قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل يعني أن مجاهدا يفسر الآية الكريمة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بقوله: وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. السند إلى مجاهد بهذا الكلام فيه ضعف، لأنه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال بعض العلماء إن ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد. قال: وقال عون بن عبد الله، يعني في تفسير يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس، يعني ابن تيمية رحمه الله، بعد حديث زيد بن خالد الجهني الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، تمامه: فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي ومؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الناس. هذا الذي ذكره المصنف لا بد وأن يحتاج إلى تفصيل، يعني هل يجوز للشخص أن يقول لرزق ساقه الله إليه، يقول: هذا مالي، هذا مالي؟ بلا شك أن هذا يجوز، ولكن المذموم هو جحد نعمة الله سبحانه، وذلك لأن الله قال في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فجعل الله لنا مالا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فهي أيضا نسبة المال إلى أبي بكر. وقال تعالى في كتابه الكريم: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فقول الرجل هذا الشيء لي أو هذا مالي على سبيل بيان أنه رزق ساقه الله إليه ليس بمذموم، إنما المذموم الذي يظن أن المال من اكتسابه وأن الله لا دخل له فيه، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فالذي من شأني أن يجحد نعمة ربه وينسى أن الفضل لله هو الذي يذم، أما من أقر بأن الفضل لله سبحانه وإنما هو سبب من الأسباب، فلا مانع حينئذ أن يقول هذا مالي. ولكن تراع أمور: أولا عدم الاغترار بالمال، وعدم التكبر به على العباد، وكذلك عدم نسيان فضل الله سبحانه. في الحديث القدسي قال الله تعالى: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأمضيت، هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، وما سوى ذلك فذاهب، أي ذاهب أنت وتاركه للناس. إذن ما الفصل في نسبة الشخص نعمة أنعمها الله عليه إلى نفسه؟ قل: هذا مالي هذا مالي. هل يذم كل من قال هذا مالي؟ لا يذم من قال هذا مالي إذا كان مخرا بفضل الله ويؤدي حق الله الذي عليه في هذا المال، وكذلك لا يتعالى به على العباد. وهذا تجتمع الأقوال في هذا الصدد، تجتمع الأقوال في هذا الصدد. فالمذموم من استغنى عن ربه، اغتر بماله عن الناس، قال هذا المال من كدي وكسبي، هذا الذي يذم. وعلى هذا الغرار ما يريدونه في أبواب شرك الألفاظ. فمثلا بعض العلماء ذكر في تفسير قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ذكروا من الأنداد أن يقول الشخص: لولا الكلب لجاءنا اللصوص. إذا كان هذا القائل لولا الكلب لجاءنا اللصوص يرد الفضل إلى الكلب، فحينئذ وقع في المحظور، وقع في المحظور والمذموم. ولكن إن بين السبب، بين السبب، والسبب مشروع، السبب مشروع، فلا حرج ببيانه السبب، وقد جرت سنة رسول الله أيضا على ذلك. ففي عدة مواطن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الأسباب مع عدم التفصيل، وذلك لما استقر في قلبه من أن الخلق إنما هم أسباب، ولا يستطيع أحد أن يجزئ عن أحد ولا يغني عن أحد شيئا إلا بإذن الله. ففي الكلام إذن تفصيل، ليس كل من قال لولا الكلب لجاءنا اللصوص يذم، إنما يذم من اعتقد أن الكلب هو الذي دفع. لكن الذي اعتقد أن الله هو الذي دفع والكلب إنما هو سبب، الكلب إنما هو سبب، فلا بأس بمثل هذا القول حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. وإذا شئنا أن نجمع في هذا الباب جملة كبيرة من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لجاز لنا. إنما يمنع مثل هذا الكلام عند من ضعف إيمانهم ولم يروا أن لم يروا تقدير الله حق قدره، وعولوا على الأسباب. أما ستقول لولا الدكتور الفلاني لمات ولد، الدكتور سبب، الطبيب سبب، الطبيب سبب. فإذا كنت تقصد أن الطبيب هو الذي منع الموت، بهذه الطريقة تذم ولا تحمد أبدا منك الأقوال. لكن اعتقدت أن الطبيب أسعف ابني وأنه سبب فقط، أنه فقط مجرد سبب، فلا تسريب عليك حينئذ. فلذلك المنع من الألفاظ حيث يوجد الاشتباه أو حيث يوجد ضعف اليقين، فحينئذ نقول الفضل لله ثم لفلان، الله أجرى الشفاء على يد فلان، إذا كان يقين من أمامي ضعيفا. وإذا نظرنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنرى أقوالا كثيرة منه في هذا الصدد. أحيانا يأتي احتراز برد الفضل إلى الله سبحانه، وأحيانا لما هو معلوم في القلوب من أن الأمر كله لله، تذكر الأسباب دون أن يذكر ردها إلى الله سبحانه، لما استقر في القلب من أنها أصلا مردودة، وأن القوم الذين يخاطبون أو يخاطبون إنما هم قوم من أهل الإيمان، إنما هم قوم من أهل الإيمان. وبهذا يجمع بين أقوال العلماء في هذا الصدد. أما الإطلاق والمنع مطلقا فحينئذ يأتي فيه يأتي عليه العذر. ربنا قال في كتابه: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، والذي يغني هو الله سبحانه. ولكن قيل لقوم استقر الإيمان في قلوبهم: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، والغنى غنى الله، الله هو الذي يغني وهو الذي يفقر، ورسول الله لا يغني أحدا ولا يفقر أحدا. لكن لما علم الناس أن الرسول إنما هو سبب، خوطبوا بمثل هذا الكلام، والله تعالى أعلى وأعلم. فدوما الأمور إذا فصلت استرحنا، ولكن أحيانا إذا كان الشخص في وسط قوم ضعفاء الإيمان يستحب أن يذكر بأن الفضل لله دائما، بأن الفضل لله، حتى يستقر في أنفسهم أن الله بيده كل شيء. إذا استقر هذا اليقين فمن ناحية الألفاظ حينئذ يجوز أن تستعمل بعض الألفاظ التي وردت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فالإيتاء هنا أيضا نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كسبب من الأسباب، كسبب من الأسباب. فحاصل القول في هذه المسألة: إذا كان هناك توهم أن الشخص يغني أحدا أو يفقر أحدا، أو لولا هو ما اغتنيت، لولا هو ما شفيت، لولا هو ما تزوج ابني، أو لولا هو ما تزوجت ابنتي، إذا كان هذا الاعتقاد موجودا فهذا يذم، ولا بد حينئذ من بيان أن الفضل لله، فقل يرد الفضل كله إلى الله. إن كان مستقرا في النفوس، وهي نفوس مؤمنة، أن الله فعال لما يريد وأن الخلق إنما هم أسباب، حينئذ في ناحية الألفاظ يجوز التجوز أحيانا في باب الألفاظ على النحو الذي سمعتم، وعلى النحو الذي هو موجود عن رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد قال حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه: وكان في وسط مؤمن، ولكنه أراد بيان أمر أنه لم في ثنايا حديث أنه ليس بمشرك، لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ يعني لماذا أرسلت رسالة إلى المشركين تخبرهم فيها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعده لأهل الشرك؟ فقال يا رسول الله، حاطب قال: نفى أولا عن نفسي الكفر، والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، أي ما بي كفر ولا بي نفاق، إنما أنا فقط مؤمن بالله ورسوله. ولكن، وهذا الشاهد من كلامه، نظرت يا رسول الله إلى أصحابك، فما من صاحب من أصحابك ترك أهلا أو مالا بمكة وجاء مهاجرا إلا وله أقرباء، أقرباء يد يدفع الله بها عن أهله وماله. فأردت يا رسول الله أن أتخذ عند أهل مكة يدا، أي فضلا يدفع الله بها عن أهلي ومالي، يعني أردت أن أصنع إليهم معروفا. قال حاطب يدفع الله بها، يدفع الله بها عن أهلي ومالي. فالكلام في مسألة شرك الألفاظ، أحيانا تكون شركا، أحيانا تكون الألفاظ شركا. إذا قال الشخص بمعزل عن ربه لو يا الكلب لجاءنا اللصوص، مطرنا بنوء كذا وكذا، مع عدم رد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى يكون شركا في الألفاظ. وأما التجوزات والعلم المخاطب أن المخاطب له مؤمن قوي الإيمان، تتحمل مثل هذه الألفاظ، والله تعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا أدلة كثيرة، ومن العلماء من يجنح إلى المنع تماما فيقول إن الاشتباه يدفع من الأصل ولا حاجة لنا إلى مثل ذلك. قل إنما قلنا بالذي ذكرنا لأنه ورد عن رسول الله في هذا الصدد، وردت عبارات تشعر بالتجويد إذا قوي الإيمان. فمثلا عندنا ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، يعني لم ينفعني مال كما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. فقول ما نفعني في أنه تجوز، الذي ينفع هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف الضر، هو الذي يجلب الخير، خزائن كل شيء بيديه، منتهى الأمور كلها إليه. كان قول ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، خاطب قوما استقر الإيمان في قلوبهم وعلموا أن الفضل كله إلى الله سبحانه وتعالى ومن الله سبحانه. كما أشير في أبواب التبرك، أبواب التبرك عند دراستها لما درست أبواب التبرك ذكر أصل لا بد أن يذكر في تدريس أبواب التبرك، لا بد أن يذكر، تصدر به الأبحاث المتعلقة بالتبرك. أولا لا بد أن يعتقد أن البركة من الله وأن الفضل من الله، ليس من خشبة وليس من حائط وليس من أي مكان، إنما البركة من الله وليست من رسول الله كاعتقاد. قل إن الفضل كله لله، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فعند دراسة التبرك لا بد من هذا، وما بكم من نعمة فمن الله. وبعد ذلك تذكر الأسباب التي شرعت، التي شرعت. فمثلا التماس البركة بتقبيل شخص رأس رسول الله أو بطن رسول الله، كما فعل أسيد بن حضير لما ضربه النبي ضربة، ثم إن النبي أراد التحلل من المظلمة لما قال له ظلمتني يا رسول الله وضربتني يا رسول الله القصاص، قال اقتص، قال لا أنت ضربتني على بطني وكانت بطني عارية، يعني أنني أضربك على بطنك وهي مكشوفة وهي مغطى، أنت ضربتني على بطني وهي عارية، كانت ليس في مكان العورة. فكشف النبي عن الجزء الذي ضربه عليه، فأقبل عليه يقبله ويقول هذا الذي أردت يا رسول الله، هذا الذي أردت يا رسول الله. فمع اعتقاد أن الفضل من الله وأن مجرد تقبيل البطن ليس هو الأصل، إنما المجرد إنما حب سيدي لرسول الله وإقباله على هذا العمل كان سببا في إكرامه أو ما يحظى به أو ما يريد أن يحظى به من الأجر المدخر عند الله سبحانه وتعالى. فدرست مسائل كهذه في أبواب التبرك، مع رد الفضل لله في كل شيء، مع رد الفضل إلى الله عز وجل في كل شيء، فحينئذ إذا استقر الأمر وعلم أن الأمر كله لله والمخاطب يعلم ذلك والمخاطب يعلم ذلك، فالتجاوزات في الألفاظ أحيانا تمرر، والله تعالى أعلى وأعلم. قول القائل لولا فلان لم يكن كذا وكذا، كالألفاظ ظاهرة، كالألفاظ ظاهرة صحيح أن هذا خطأ، لكن إن كان يعتقد أنه سبب في ذلك لولا أن الله سخر فلانا لحصل كذا وكذا، إذا كان يعتقد فالأمر أخف بعض الشيء في هذا الصدد. أقول ذلك لأن واحد ممكن يسمع شخص يقول لولا فلان لكان وكذا وكذا، فينزل عليه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه أكثرهم الكافرون، ويحكم عليه بالكفر، ومن ثم تتبع ذلك استحلالات للأنفس واستحلالات للدماء، والعياذ بالله من كل شيء يخالف كتابه ويخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وإن كان عند أحد سؤال في هذا الصدد فليتفضل. الباب متعلق بحام بالشرك في الألفاظ، الشرك في الألفاظ. نعم، عندنا في الباب طبعا حديث رسول الله ما شاء الله وشاء فلان، ومجيء اليهود إلى الرسول، وقوله قول اليهود للرسول إن أصحابك يشركون وينددون، أو إنكم تشركون وتنددون، أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد ويقولون والكعبة. قال الرسول لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولا تقولوا والكعبة بل قولوا ورب الكعبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الذي عنده سؤال في هذا الصدد فليتفضل بطرحه. نعم تفضل. لو كلمة لو، وكلمة لو أيضا داخلة في هذا الباب، والحديث عنها متعلق بهذا الباب. وقد عقد البخاري في صحيحه بابا اسمه باب ما جاء في اللو، ما جاء في اللو يعني كلمة لو. وملخص القول في باب لو، أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فنهى النبي عن لو، لكن ورد أيضا أنه استعمل لو، فلما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلته عمرا. وقال فهذا أيضا استعمال كلمة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال أيضا لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي ذكري لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، فاستعمل أيضا كلمة لو. وقال أيضا والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أغزو فأقتل ثم أحيا ثم أغزو فأقتل، فاستعمل أيضا كلمة لو. فلا بد من الجمع بين ما جاء في المنع من كلمة لو والوارد في إباحة كلمة لو، بما حاصل أن لو التي يذم صاحبها هي لو التي تحمل اعتراضا على قدر الله، تحمل اعتراضا على قدر الله. أما إذا لم يكن قائلها معترضا، إنما فقط يريد مثلا يبين الأولى في مسألة، هتقول مثلا لو أنني صليت الضحى لكان خيرا لي من أن أسافر، لبيان حكم معين من الأحكام. لو أني كنت قد استخرت الله لكان أولى. تعلم الناس أن الاستخارة أفضل من عدمها. فكلمة لو يذم صاحبها إذا كان كلامه تضمن اعتراضا على قدر الله بها، أو فتحت بابا للشيطان. أما إذا كانت لتعليم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والمثال الذي ذكر في حج التمتع، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، لبيان فضل حجة التمتع أو لبيان فضل التمتع في الحج. فلو في هذا الباب فيها التفصيل الذي ذكر، وعلى غرارها كلمات كثيرة تأخذ نفس الحكم، ترى النبي نهى عنها واستعملها، فليس نهي عنها واستعملها بأمرين متضادان، إنما هما يتنزلان، كل موقف يتنزل المنزلة اللائقة به والمناسبة له، والله أعلم. قد نتعرض الآن لجزئية من الجزئيات التي على هذا الغرار وهذا النمط. الأسماء التي سميت في الجاهلية والتي اشتهر بها أصحابها، ومن الصعب تغييرها، من الصعب تغييرها، ولكن هي في بنيتها خطأ، هي بنيتها خطأ. مثلا على سبيل المثال عبد المطلب. المطلب ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، بل أشد من عبد المطلب عبد العزة بن قطن. عبد العزة، العزة صنم، والذي عبد العزة كافر، ولا يحل لنا أن نتسمى باسم عبد العزة. ولكن كان من الصحابة رجل يقال له عبد العزة. رأيت الدجال ورأيت أشبه الناس به عبد العزة بن قطن. فعبد العزة جاء للرسول في بعض الروايات قال: أيضرني شبهه يا رسول الله؟ ففي بعض الروايات، ولتحرر أسانيدها، لا أنت مسلم وكافر. فاشتهر في الناس هذا الشخص باسم عبد العزة، باسم عبد العزة، ومع ذلك لم يغيره الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا غير اسم أبيه أيضا النبي لما قال أنا ابن عبد المطلب. والمطلب ليس من أسماء الله الحسنى. فاشتهر الاسم في الناس، لكن مستقر في القلب أن محمد بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم إمام التوحيد، رسول الله محمد هو الداعي إلى التوحيد. فلما انتفى الاشتباه وصعب تغيير الاسم، أبقينا الاسم على إبقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وقد يتأتى في مثل هذه الأوقات مثلا شخصا نصرانيا يسلم، هل يلزم كل نصراني أسلم أن يغير اسمه، أم يجوز إبقاؤه على ما هو عليه؟ يجوز إبقاؤه أحيانا على ما هو عليه، يجوز إبقاؤه أحيانا على ما هو عليه، وتغيير الأسماء جائز أيضا. لكن إذا أنت غيرت اسمك، هل تغير اسم أبيك أو تبقي على اسم الأب؟ يعني مثلا أنت مثلا، لا عياذا بالله من ذلك، لا كنت أقصد يعني حنة ابن ميخائيل، فأراد حنة ابن ميخائيل هذا، أسلم حنة ابن ميخائيل، فأراد قال أنا أريد أن أبقي على اسمي، هل يجوز لي من ناحية الإبقاء؟ جائز أن تبقي على اسمك، لأن الصحابة كثر أسلموا وبقوا على أسمائهم. طيب قال أريد أن أغير اسمي، لك أن تغير اسمك، لأن النبي غير الأسماء المذمومة إلى أسماء محمودة. لما غير النبي عليه الصلاة والسلام اسم برة فسماها زينب لأنها كانت تزكى بهذا الاسم، وغير النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب تغيير اسم حزن إلى سهل، كما قال سعيد بن المسيب: جاء جدي حزن إلى رسول الله قال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال لا، لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سهل، فما زالت الحزونة فينا. أراد أن عمر رضي الله عنه في باب الأسماء، لكن أراده شيخ الإسلام ابن القيم عفوا بدون سند، أن عمر كان أمر بتأمير رجل على بعض البلاد، فلما سأل عن اسمه قالت مظالم بن سراق، ظالم بن سراق، فعزله أو لم يقر إبقاءه في الإمرة بسبب الاسم، جمع بين الظلم وبين. فالشاهد من هذا الباب أن الشخص وإن جاز له أن يغير اسمه، هل له أن يغير اسم والده؟ هل له أن يغير اسم والده أم يبقي على اسم والده؟ والتصرف إنما هو في اسمه فقط، لقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم. فالذي أحفظه الآن أن الشخص يغير اسمه، أما اسم تغييره لاسم أبيه بعد موت أبيه فأحتاج إلى مزيد من البحث في هذا الصدد، والله أعلم. قراءتك قراءة ترضي الله ورسوله، لا بأس به، ترضي الله ورسوله. قراءتك قراءة ترضي الله وترضي خلق الله، لا بأس به. نعم، أنت كنت عرضا عن الحلف بكتاب الله فيه الوجهان، قول من القولين بالجواز مستندها أن القرآن كلام الله وكلام الله يجوز صفة من صفاته، والحلف بصفات الله زائد، وعزة ربنا وعزتك إبليس يقول وعزتك لأغوينهم أجمعين، أيوب يقول وعزتك لا غنى بي عن بركتك، فالمجوزون قالوا القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، إذن يجوز الحلف به، والمانعون قالوا لم يرد عن الرسول الحلف بالقرآن فتركه أولى، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.